إنني مؤهل على سن الزواج، ووالدي يجبرني على أن أتزوج من ابنة عمي، وأنا رافض لذلك ومقبل على الزواج من أخت صديق لي من بلد بعيد. هل لي أن أطيع والدي في هذا الزواج؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي ننصحك به ونحرضك عليه هو أن تحرص غاية الحرص على طاعة والدك، فإن الخير والبركة والسعادة ببر الآباء والحرص على إكرامهم وامتثال أوامرهم ما لم يأمروا بمعصية. فإذا كانت ابنة عمك لا عيب فيها من ناحية الشرع، فإن أخذك إياها والزواج بها أولى بك وأحرى بالتوفيق لما في ذلك من بر أبيك. فننصحك غاية النصح أن توطن نفسك على الاستجابة لرأي والدك. أما إن كانت البنت فيها ما يشينها خلقا أو خلقا، فيرجو أنك لا تعدم الحكمة في إقناع والدك ومحاولة استرضائه ليأذن لك من الزواج بغيرها، والله أعلم.